بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الخاصية الثانية من خصائص القرآن الكريم، وهي خاصية النور النورانية التي جعلها الله تعالى في القرآن الكريم، والتي لا يصل إليها أو لا يراها أو لا يهتدي بها إلا من كان مستعدا لذلك، مثل الكوة التي يوضع فيها المصباح. ولهذا الله تعالى قال يعني نور على نور، يعني نور، هناك نور المصباح وهناك نور الزجاجة وهناك نور الزيت الوضيء الذي يعني من صفائه يكاد ينور من دون، وهكذا كل هذه الأمور جميعا نور. وهكذا قلب المؤمن عندما يحل عليه نور القرآن الكريم الخالص، لأن نور القرآن الكريم هناك من يخلط ذلك النور بالتأويلات الباطلة، بالفهوم الخاطئة، بالمعاني التي لا تتناسب معه، وبالتالي يشوه ذلك النور. يعني لابد أن حتى يحل علينا نور القرآن الكريم أن يكون نورا خالصا غير ممزوج بتلك الفهوم السقيمة التي ربما أتي بها من الشرق أو الغرب. ولهذا الله تعالى قال زيتونة لا شرقية ولا غربية. الذي يريد أن يفهم القرآن الكريم على ضوء الفلسفة المشائية أو الفلسفة الإشراقية أو أي فلسفة أخرى، هنا يكون قد خلط القرآن الكريم بغيره. الذي يريد أن يفهم القرآن على ضوء الغنوصيات المختلفة وما أحدث بعد ذلك، طبعا كل هذه الأمور ستختلط عليه، وسيختلط النور بالظلمة ولن يرى شيئا. هذا مثل ما ذكر الله تعالى في سورة البقرة، الذين كانوا يهتدون بالرعد عندما بالبرق عندما يضيء ثم فجأة يعود الظلام، وبخلاف الذي يسير في نور القرآن الخالص الذي لا ينقطع. الله تعالى كما قال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. تحدث القائد الشهيد شهيد القرآن سيد حسين بن بدر الدين الحوثي على هذه الآية الكريمة فقال تأتي الهداية العامة هذه التي تعني الإرشاد وإرسال الرسل وإنزال الكتب، هذه التي يسمونها الهداية العامة والإرشاد. ولكن يهدي الله لنوره قضية ثانية. الله تعالى في الآية الكريمة قال يهدي الله لنوره من يشاء، فهذه قال هذه الهداية قضية ثانية، مطلوب أن الإنسان نفسه هو يتسبب لهذه من جهة الله، يهتم، يصغي، يتفهم، يرجو الله، يدعو الله أن يهديه. طبعا هذه هي الهداية الخاصة، هذه نسميها تسمى كذلك الهداية التكوينية. يعني الله تعالى يكتب في قلبه الإيمان، يزين في قلبه الإيمان، يعني هذه فضل من الله سبحانه وتعالى، هدية من الله تعالى لذلك العبد الذي طهر نفسه من الأرجاس، تخلص من الران، صفى مرآة قلبه. فالله سبحانه وتعالى ينزل عليه النور ويصبح بذلك النور يرى الحقائق، يعني وكأن الكون كان ظلما وعندما يأتي النور القرآني يصبح يرى الأشياء، يرى الجنة، يرى المصير الأبدي. طبعا عندما نقول يراه بهذا المعنى، بمعنى المعرفة، كما قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أرأيتها كما يسمونها الرؤية العلمية، فيصبح يرى وكأنه يراها رأي العين لشدة اليقين ولشدة الوضوح، فتتجلى أمامه الحقائق وكأنه يراها رأي العين. وطبعا هذا الإنسان حتى في سلوكه تصبح المعاصي بالنسبة له وكأنها قطع من جهنم، وبالتالي يعني يبتعد عنها ابتعاد مباشر، مثل ما يرى الشخص الأشياء عندما يرى الأشياء على حقيقتها يصبح حذرا ويصبح يعني عاقلا واعيا ماذا يفعل. عندما الشخص مثلا في الظلمة في أرض فيها حفر وشوك وغيره، عندما يكون لديه مصباح يستطيع أن يتجنب الحفر، يستطيع أن يتجنب الشوك، يستطيع أن يتجنب الألغام. لكن الشخص لا، ليس لديه كل هذه الأمور، يسير في الظلمة فهو لا يدري متى سيقع في حفرة، متى سيقع في شوك، متى سيقع على لغم وهكذا. فلذلك الإضاءة مهمة جدا، والله تعالى يذكر هنا دور القرآن الكريم في إضاءة الأمور بحيث نراها واضحة. ما ذكر السيد حسين ما ذكره الإمام القاسم عن النور والمشكات، فقال مثل ما في كتابه بمشكات، ومثل كتابه بما فيه من هدى ونور بنور مصباح قد نقي من كل ظلمة وغلس وصفي من كل كدر ونجس، فأعلمنا سبحانه بأنه هو نور السماوات والأرض، كل نور فيها هو منه بهذا المعنى نور الهداية. يعني النور في اللغة العربية يراد به ذلك الذي تكشف به الحقائق، والله تعالى هو نور السماوات والأرض بهذا المعنى، يعني أنه ليس النور الذي نراه الإشاعات، هذا طبعا حس، هذا جسم مجسم، نور الشمس ونور شعاع الشمس وشعاع القمر إلى آخره، كل هذه من هذا الباب، لكن النور كذلك هو ذلك المعنى الذي نفهم به الهداية. يعني الله تعالى، يعني من إذا أراد شخص الهداية يرجع إلى الله، لأنه هو نور السماوات والأرض، هو كاشف الحقائق، يقول كل نور فيها هو بهذا المعنى نور الهداية. الأشياء الأخرى هي من خلقه، يعني هذا كلام الإمام القاسم، الشمس القمر الكواكب سائر الدرر، يعني هذه كلها، طبعا هذا كلام سيد حسين في شرح كلام الإمام القاسم، أن كل هذه الدرر هي مخلوقة، أما النور الحقيقي فهو نور الهداية. يقول لكن ما كأنها المقصودة، أن الله تعالى عندما ذكر الله نور السماوات والأرض لا يقصد هذه الأمور، يعني كما أن الشمس، حتى نوضح هذا الأمر، كما أن الشمس هي التي تضيء، يعني مثلا عندما تكون ظلمة قاتمة جدا فتأتي الشمس وتكشف لنا كل شيء، الشخص يأتي مثلا لمدينة أو لحقل فيه أنواع الزهور وظلمة قاتمة لا يرى شيئا، لكن بمجرد أن ترى الشمس يرى ذلك الجمال الموجود في ذلك الحقل، يرى الزهور، يرى ألوانها، يفرق بينها، بخلاف في الظلمة. هكذا شمس القرآن الكريم، أو شمس الهداية الإلهية، أو شمس النور الإلهي، عندما تضيء على الكون نرى الحقائق رأي العين، يتبين لنا في خلالها مثلا الصدق، ولماذا الصدق جميل، الكذب لماذا الكذب، إلى آخره، مثل ما نرى في الدنيا عندما تشرق الشمس نفرق بين الزهرة ونفرق بين العقرب وغيرها، فنصبح نرى مثلا الصدق وكأنه زهرة، والعقرب والكذب وكأنه عقرب، هكذا أمامنا. وطبعا هذا هو الذي يجعل الشخص محفوظا عن المعاصي بعيدا عنها، لأنه يراها كذلك، يراها بصورتها الحقيقية. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قالت إحدى أمهات المؤمنين، إحدى زوجاته، قالت يعني عن أخرى إنها أشارت إلى أنها قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. رسول الله كان يرى الأشياء كما هي، فتلك الكلمة، تلك الغيبة يعني لخطورتها، ولو مزجت يعني من نتانتها، من مظهرها السيء، يعني تؤثر حتى في البحر نفسه. فهكذا المؤمن يرى هذه الأمور، ولذلك تسهل عليه الطاعة وتتيسر، وأيضا يصعب عليه المعصية، لأنه يراها بصورتها الحقيقية. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الاقتران بين النور والهداية، فقال يتكرر كثيرا الحديث عن الهدى في القرآن الكريم، عن هدى الله بأنه نور، لأن هنا تتصور معه بأنه تكون الحياة ظلمات كلها، حتى يقول حتى نعرف النور نتصور الحياة كلها ظلمات، الحياة كلها ظلمات، فالإنسان بحاجة إلى هذا النور. طبعا هذا واضح، حتى الآن مثلا الذين البشر بعيد عن الهدي الإلهي نجدهم يمشون في الظلمات، وكل شخص يتوهم شيء، مثل ما ناس في كما المثل المعروف، يعني عميان اجتمعوا أمام فيل. طبعا عندما نقول الأعمى، الشخص الذي يكون في الظلمة المطبقة مثل الأعمى، فكل شخص وضع يده على جزء من ذلك الفيل، بعض وضع يده على الخرطوم فقال الفيل هو مثل الأسطوانة، البعض وضع يده على قدمه، كل شخص وضع يده على المحل، محل من المحال، ووصف ذلك المحل الذي رآه. هكذا الأمر بالنسبة للفلاسفة، هم يحدثون، هم يريدون من خلال ذلك، من خلال ما يرى، من خلال تلك الظلمات أن يفكروا كيف هو هذا العالم، فيفسرونه بحسب آرائهم المختلفة، بحسب رؤاهم المختلفة. حتى الآن العلم الحديث، مع احترامنا للعلم ولكل العلم وعلماء وكل تخصصات، لكن المعارف التي وصلوا إليها لا تمثل، هم من أنفسهم لا تمثل الحقيقة المطلقة، لماذا؟ حتى نظريات الآن، نظريات فيزيائية كل مرة تأتي نظرية تخالف نظرية أخرى. نيوتن مثلا كانت له لديه تصور الكون بناء على المعارف التي لديه، ثم جاء تصورات أخرى. حتى في الفلك يعني التلسكوب هابل يعني كان لديه صورة معينة للكون، التلسكوب الحديث جيمس واب وأوجد صور أخرى، يعني صارت صور القديمة وكأنها بدائية، وهكذا في المستقبل. وبالتالي كل شيء جديد يحطم أو ربما يبين صورة أخرى لما كان عليه الأمر سابقا. وبالتالي هذه كلها يدخل فيها ما يسمى بالحدس، بخلاف القرآن الكريم الذي يعطينا الصورة النهائية، الصورة الكاملة، الصورة الحقيقية التي لا يدخل فيها الحدس ولا تدخل فيها الأمزجة ولا الأهواء إلى آخره. يقول السيد حسين: فالإنسان بحاجة إلى هذا النور. يقول: تمثل في آية أخرى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني هذا الذي يعبد الله ويؤمن بالله هذا مثل شخص كان ميت فصار حيا. هناك حديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. الذي يذكر الشخص الذي يذكر الله وكأنه ميت ثم حيا. فلذلك الله تعالى قال: أو من كان ميتا بغفلته بجحوده بإنكاره بكفره ثم لما عاد إلى الله أحياه الله، لم يحييه فقط وإنما أعطاه مصباحا بحيث يمشي به في الناس. يعني هذا المثل المؤمن، كمن مثله للمقارنة بآخر يعيش في الظلمات ليس بخارج منها. يقول: والتشبيه لها بالظلمة، أليس الإنسان في الظلمة الحقيقية هذه يحتار؟ عندما نسير في ظلمة ألسنا نحتار ويتوقف فلا يدري أين يذهب ويبقى دائما خائف، قد أسقط في حفرة، قد أصطدم بجدار، قد أقع في تهلكة لا يدري ما الذي ينتظره، قد يكون هناك سبع، قد يكون هناك كلب إلى آخره، فيبقى دائما في هذا الأمر. وبالتالي هذا لهذا نجد الفلسفات البشرية مملوءة بالتشاؤم والخوف بخلاف الذي يسير في الضوء. يقول: هكذا هذا الأمر موجود في الشيء الحسي، هو نفس الشيء في الأمور المعنوية في شؤون الحياة. فالإنسان إذا لم يسر على هدي الله يكون متخبطا في واقعه، ما يدري إلا عندما يضرب رأسه هنا. يقول السلسين: وكم مساكية تأتي للناس، يكون متخبطا في ظلام حقيقي. هكذا يكون شكل الناس في ظلمات الضلال، مثل شكلك وأنت في طريق متجه لأي مكان آخر في ظلمات الليل في ظلام شديد. طبعا هذه كلها أمثلة واضحة، الله تعالى يقرب لنا الأمور بما نراه بما نعيشه، يقرب المعنى بالحس، والقرب بينهما كبير جدا في هذا المجال. يعني نفس الشيء، يعني المرتبط برؤيتنا البصرية مرتبط بالبصيرة. البصيرة أيضا تحتاج إلى نور يكشف لها الحقائق حتى تسير على هدى. ثم ذكر سيد حسين: حاجتنا في كل المحال إلى استعمال الإضاءة وعدم قدرتنا على الاستغناء عنها. فقال: أليس الواحد منا يحاول يستعمل الكشاف الذي هو مصباح المضيء ليزداد نوره، لأنه يشعر بحاجة ماسة إلى النور في الظلام. لو لم يكن إلا نورا بسيطا يضربه يحاول يولع فيه، يعني إذا كان الكشاف مصباحه أو إضاءته بسيطة يحاول أن يقويه بقدر، طبعا بقدر قوة النور بقدر المسافة التي يرى من خلالها. يقول: هذا نور حقيقي، معناه أنه يجب أن يكون الناس حريصين. طبعا هناك في الحياة، يعني كما أن هناك نور حسي هناك نور معنوي، كما أن الحياة فيها نور معنوي فيها ظلام حسي هناك ظلام معنوي. يقول: هناك ظلام ونور، الحياة ظلام، الضلال ظلام، أنتم بحاجة إلى نور، البشر كلهم بحاجة إلى نور. حتى يقول: حتى نحن لا نهتم بهذا، فلا يدري واحد ويضرب رأسه، يعني لا يدري الناس أمة. طبعا هذا كما يصدق على الأفراد يصدق على الشعوب، يصدق على الأحزاب، يصدق على التيارات، يصدق على الجماعات، يصدق على الدول. يعني عندما يسيرون وهم لا يعرفون الآفاق ولا يلتفتون إليها، فهؤلاء يقعون في هذه الأمور جميعا، يتخبطون. بخلاف ذلك الذي أعطاه الله تعالى نور الهداية الذي هو القرآن الكريم. القرآن الكريم هو النور الذي إذا تدبرناه وتأملناه وتخلينا عن أنفسنا عندما نقرأه، تخلينا عن أمزجتنا وأهوائنا، طبعا الله تعالى سيكشف لنا الحقائق، والحمد لله رب العالمين.